أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. شوف أخونا هذا سؤاله أول لأنه ممكن شافوي موجود السؤال. نعم هو يقول إذا قيمت الصلاة هل يصلي رغيبة الفجر بعد الصلاة مباشرة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس؟ معروف أن الإنسان إذا دخل والإمام قد أقام الصلاة فلا يجوز الإنسان يدخل في نافلة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني المفروضة. وبعض الناس من يعني عندهم تعصب أكثر من اللازم يدخلون والإمام يصلي الفريضة فيقف ويصلي النافلة ولا يبالي حتى لو فاتت الركعة، وهذا عمل باطل وتعتبر صلاتهم النافلة باطلة. أما إذا لم تتمكن من أن تصليها قبل الفريضة فإن كنت تثق بنفسك وتعرف أنك تستطيع أن تقضيها في الضحى فذلك أحسن. أما إذا كنت تخاف أنك ما تتمكن فقم وصلها مباشرة ولا حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفريضة فلما سأل يعني لماذا يصلي أخبر أنه لم يتمكن من أداء سنة الصبح فأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أحسن الله عليك. الأربع ركعات التي تصلى قبل العصر هل يجوز قضاءها بعد الصلاة؟ لا لا، هذا من التطوع المطلق وليست من السنن الراتبة، ف إن أحب الإنسان يقضيها في وقت ثاني، أما بعد العصر في وقت النهي فلا. حسن الله عليك. إذا سن الإمام وكل أحد أن أصابه شيء في الصلاة وكل أحد خلفه هل يلزم الموكل أن يكمل حيث وقف الإمام في القراءة؟ نعم، إلا إذا كانت الفاتحة يعني قطعها فيبدأ الفاتحة من أول لأنه مأموم، والمأموم معروف أنه ما يقرأ الفاتحة إلا بعد نهاية إكمال الإمام، فلو أنه ما قرأ الفاتحة من أول معناه هو بنفسه ما صحت له الفاتحة فيقرأ الفاتحة من أول. إذا كان غير حافظ لما كان يقرأه الإمام؟ إذا كان غير حافظ يعني غير حافظ ما يقدم، نحن اتفقنا على أنه يؤم الناس أقرأهم، وقال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالذي ينبغي أن يكون المأمومون الذين خلف الإمام هم من أفضل الناس قراءة وعقلا وسنا ودينا، إذا أمكن ذلك فهو السنة وهو الأفضل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان يفعلون ذلك وينظمون صفوفهم ويقدمون من هو أولى وأفضل. كنت تكون من السورة الطويلة وحافظ أقل منها؟ لا بس طويلة أو قصيرة، المهم الفاتحة، وما عدا ذلك فكله في جزء. لو قرأ سورة قصيرة قراءة صحيحة فالصلاة إن شاء الله صحيحة، المهم الفاتحة هي التي ركن لا يسقط. أحسن الله عليك. بعض الناس يأتي للصلاة التشهد الأخير يجلس واقف حتى تنتهي الصلاة ينتظر جماعة. هذا جاهل، هو يظن أنه ما دام أنه سيقضي الصلاة من جديد يقول كبر من جديد. لا، هو لو كبر أدرك فضل الجماعة، لو كبر معهم كما تقدم لنا إذا أدرك مع الإمام الجلوس ولو لم يسجد، المهم وجدهم يقرؤون التحيات التشهد الأخير كبر وجلس معهم أدرك فضل الجماعة، يقوم إذا سلم الإمام ويقضي صلاته كاملة وقد أدرك فضل الجماعة. أحسن الله عليك. سألني يقول إذا وكل الإمام من ينوب عنه هل له أن يصلي ويوجد أحفظ منه من المصلين؟ إذا قدمه الإمام وكان الأفضل ما درى عنه الإمام أو بعيد فلا بأس، المهم أنه يحسن القراءة ما دام صلاته صحيحة فالصلاة من خلفه صحيحة. نحن نقول يقدم الأفضل إلى أمكن، أما إذا صار فيها مسألة ارتباك قد يكون الأفضل بعيد في طرف الصف وهذا قريب، ولكنه قراءته صحيحة لا سيما الفاتحة وإمامته ليس فيها عيب فلا حرج. نقول هذا عند وقت الاختيار، وقت يعني يسعه، وقت الوقت الذي يستطيع أننا نقدم ونؤخر. أما في الوقت الاضطراري المهم أن ما نقدم إلا من تصح صلاته. يقصد هو يعني يكون الإمام يعني سافر أو شيء فيوكل هذا الشخص يعني دائما. أي نعم. لا، هو الأولى للإمام، الواجب على الإمام أنه يختار من هو أولى وأفضل، لأن هذه أمانة. مثل ما أنك أنت عينت لهذا المسجد إماما موثوق بك ومعتمد عليك في الإمامة، فالواجب إذا سافرت أو حصل لك عذر أن لا تقدم إلا مثلك ومن هو أحسن منك، إلا إذا لم تجد وأنت مضطر فهذا شيء آخر. المهم أنك ما تجعل من يقوم مكانك ويصلي بالمأمومين إلا من صلاته صحيحة وقراءته صحيحة. حسن الله عليك. سألنا يقول إذا كان شخص هو وأبيه يصليان هل يقدم أبيه للقراءة للصلاة هو والابن أحفظ من أبيه؟ لا، إذا كان الابن أحفظ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرأ يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. فالأب يقدم في الأشياء التي فيها يعني تفضيل واحترام، أما مسائل العبادة وأمور الآخرة فإنه لا يقدم إنسان أحد على نفسه. أحسن الله عليك. المسبوق إذا أتى للصلاة وكبر أثناء هويه للركوع هل يجزي عن هذا التكبير لم يستتم قائما؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ولم يكبر للركوع وأدرك يعني ركع تماما قبل أن يرفع فصلاته صحيحة إن شاء الله، وتكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. إذا كبر أثناء الركوع أثناء هوية للركوع؟ لا، تكبيرة الإحرام إذا لم يكبرها وهو قائم تماما فالصلاة غير صحيحة، لأنه من شرط تكبيرة الإحرام أن يكون إنسان قائما معتدلا تماما. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يقول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليك. ما الحكمة من النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة؟ أما في عند طلوع الشمس وعند غروبها أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وأن الكفار يسجدون لها، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم، وكذلك عند غروبها تغرب بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم ويصلي في ذلك الوقت. وأما الوقت الثالث عند قيام الظهيرة إذا قام قائم الظهيرة أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار تسجر في ذلك الوقت، فأنه لا ينبغي الإنسان أن يصلي حتى تزول الشمس ويدخل وقت صلاة الظهر. أحسن الله عليك. سأل أن يقول إذا كان القرآن يتلى عن طريق المذياع هل يلزمهم الإنصات؟ وإذا كان البعض منا لا ينصت لانشغالهم بالكلام فهل يأثمون بهذا؟ من احترام القرآن الإنصات، وإذا كانوا لا بد سيتكلمون فإنه احترام للقرآن يخفضون صوته أو يغلقونه حتى لا يهين القرآن، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية على كل حال العلماء فسروها على أن في الصلاة إذا كبر الإمام وصار يقرأ فعليك أن تنصت لقراءته، فإذا قرأ الفاتحة تقرأها أنت ثم تنصت لبقية القراءة، لكن يقاس عليها أنه إذا كان مثلا مذياع أو مسجل مثلا يقرأ القرآن إما أن ننصت ونستمع وإلا ما نهينا القرآن. كونه يغلق احتراما له ولئلا يهان ويصير لغط وضحك وكلام والقرآن كأنه شيئا عادي، هذا لا ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.